مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة وردة. هي وردة محمد فتوكي، ولدت بباريس في 22 يوليو عام 39 من أم لبنانية وأب جزائري. تركت المدرسة في سن 14 سنة لرعاية أمها المريضة. كانت تغني في تخت شرقي في المقهى الذي كان يمتلكه والدها في حي سان ميشيل بباريس. أيها الأصدقاء، من ألحان بليغ حمدي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية دندنة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.